Ooh!

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات ولا متخذات أخدان